بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفرائض مسألة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث. بسم الله الرحيم. الفرائض يعني الأحكام التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الفرائض، أنه ما يورث، وهكذا جميع الأنبياء، يعني أولادهم لا يأخذون شيئا، وهذه حكمة عظيمة شرعها الله لئلا يطعن في ذات الأنبياء بأنهم يجمعون من الدنيا لأولادهم. نعم. وأنما تركه صدقة. نعم، صدقة للمسلمين. ومع ذلك كما قالت عائشة: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلف درهما ولا دينار، ما عنده شيء أصلا صلى الله عليه محمد. لكن فيها أنبياء أغنياء كإبراهيم عليه السلام وسليمان وداود، كانوا ملوك، كانوا ملوكا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، هم قادتهم، هم أمراءهم. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا لا ملكا، لما خيره جبريل عليه السلام. نعم. كما أخرجاه في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده. نعم، يعني ما يعطي شيء فاطمة رضي الله عنها ولا حتى تديرها، مع أن فاطمة هي الوحيدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترث النصف، يعني ورثة النبي صلى الله عليه وسلم زوجات بنت وما لها أعمام، أبناء عم. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يطالب بذلك، وعلي كذلك بن عمه، بن عصبة. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثي، لا لا لا يقسم، ها لا يقسم ورثي دين، ها لا يقسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنتي عاملي فهو صدقة. نعم. وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد، ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان. نعم. لأنهم يطالبون، يرون، لأنهم يرون أن أبا بكر رضي الله عنه منع فاطمة ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أفقه، الأنبياء ما يورثون. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.